سجدت صلاتي بقول كلام بيني وبين ربي، طلب الهداية والرضا يغفر لي يوم ذنبي. وبين الركعتين نسلت دموع العين، انت اللي عالم باللي انا مخبيه في قلبي. بعد التشهد والسلام صفيت انا النية، حسيت براحة وقتها نزلت كده عليا. بعد التشهد والسلام صفيت انا النية، حسيت براحة وقتها نزلت كده عليا. أنا قلت يا الله أنا بشتكي لك مني، حببتني فيك.